قالوا دين الله. لقد كفر الجماعات والطوائف والفرق إلا أن أهل السنة أهل الحق من بين جميع الخلق قلة قليلة، قلة قليلة بين الناس بنسبة كم يا رسول الله؟ قال: وستبقى الأمة على 73 فرقة كلها من نار إلا واحدة، أي نسبة واحد من 73. يا لها من قربة، يا لها من قلة. يقول الإمام ابن جوزي رحمه الله عن أهل السنة وعن السالكين طريق الحق: أصبحوا أعز من عنقاء مغرب، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من القليل. يقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله رحمة واسعة عن مهبة أهل السنة قال: حتى لا يكون في البلد الواحد إلا رجل واحد. قال: لا تجد في البلد الواحد إلا رجلا واحد. فيا لها من قربة لأهل السنة بين جميع الطوائف من المبتدعة ومن الضلال ومن أهل الأهواء ومن أهل الشقاء. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كما في مدارج السالكين قال: فأهل الإسلام غرباء الناس، وأهل الإيمان غرباء أهل الإسلام، وأهل العلم غرباء أهل الإيمان، وأهل السنة الذين يميزونها عن البدع والأهواء غرباء فيهم. قال: والعاملون بها الناصرون لها غرباء بين أولئك جميعا، وهذه أعظم ما تكون من غرباء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جمع الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته النافعة المادعة التي أسماها كشف الغربة في وصف أهل الغربة، جمع روايات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء منها أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم النزاع من القبائل. كيف ذلك؟ تجد في هذه القبيلة واحد، وفي الأخرى اثنين، وفي الأخرى ثلاثة، وهكذا. وربما في القبيلة العليمة في النسب لا تجد فيهم واحدة. هؤلاء هم النزاع من القبائل، يأتون من كل بلد من كل قبيلة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى باللسان والاستمان. كذلك جاء في بعض الروايات قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: يصلحون إذا فسد الناس. إذا فسد أكثر الناس، إذا اشتغل أكثر الناس بدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهم هؤلاء الغرباء لا يدعون إلا الله، لا يدعون إلا لله، لا يدعون إلا لله، لا يصلون، لا يصومون، لا يزكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذا كثر الحاكمون لغير شرع الله والمتحاكمون إلى غير شرع الله، فهؤلاء الغرباء يعتزلون هذه الفتن كما جاء في الرواية الأخرى: يفرون بدينهم من الفتن. كذلك سئل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات عن الغرباء: من هم يا رسول الله؟ فقال: يصلحون ما أفسد الناس. الشركات أو البدع أو الضلالات أو الخزعبلات إلى غير ذلك، يصلحون ما أفسد الناس. كذلك جاء في بعض الروايات من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعليق الغرباء قال: وتأملوا بما قال، هم أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. تأملوا في سائر المنابر وفي أكثر المحابر، تأملوا في أغلب المساجد، المجالس، الإذاعات، القنوات، الشاشات، تجدونها عند غير أهل الحق، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أما أهل الحق فلا حياة للدنيا لي إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وقليل ما هم. قال بعض السلف رحمه الله سبحانه وتعالى: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. فأنت أيها الواحد، أي إنسان، أيها المسلم، ضع نصب عينيك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغرباء حينما قال: طوبى للغرباء، فطوبى فيه للغرباء طوبى، لجميع الأولين، لجميع الآخرين وللأوائل، كما قال الرسول: فقيل منهم؟ فقال: الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له ليس له حتى، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدى، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فعلمت إذا من هم الغرباء، فلا بد إذا أن تسمنوا في ركبهم ومعهم ومن بينهم حتى يشملكم ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى للغرباء. ولا بد أن تعلموا أن هؤلاء قلة قليلة، كما قال الله جل في علاه: وقليل من عبادي الشكور. إذا علمتم قلتهم فلا تبتلئوا لأكثر المخالفين، لأكثر المخدرين، لأكثر الخاطئين. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف ذلك؟ يؤمنون بالله وهم مشركون في نفس الحين؟ نعم، يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر سبحانه وتعالى، ولكن في العبادة، في النسك، يسلكونها لغير الله، يدعون لغير الله، يتحكمون لغير شرع الله، إلى آخر ذلك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك قال الله جل في علاه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله، سواء فتكوا المنابر أو كتبوا في المحابر أو تكلموا عبر الشاشات وفي الإذاعات. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله: ففي هذه الآية الدلالة على أن الكثرة الكافرة لا تعني أنها على الحق، كما أن القلة القليلة الخلق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كما